يقول هل النفخ في الصور نفختين أم ثلاثة؟ نفختان على الصحيح في خلاف، منهم قال نفختان منهم قال ثلاث نفختان، والصحيح أنهما نفختان لا ثلاثة، وبينهما أربعون كما في الحديث. قال الراوي لا أدري ما أربعون، أربعون سنة، أربعون شهر، أربعون يوما، لا ندري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح في صفحة 60 حسب ترتيب الناظم، الضبط هو مأخوذ من قوله يرويه ضابط، يرويه عدل ضابط عن مثله، والضبط هو الإتقان، الضبط هو التيقظ وقوة الحفظ والحزم، عقله ليس مصاب بغفلة، ما عنده سوء حفظ، ما عنده فحش غفلة. قال والضبط هو الإتقان والتثبت، وتحت هذا الشرط مسائل. المسألة الأولى أقسام الضبط، الضبط قسمان، ضبط صدر أو يسمى ضبط فؤاد، ضيق الفؤاد، رجل منتبه، رجل يحفظ، ليس عنده غفلة، ليس عنده تخاليف، ليس له أوهام، وضبط كتاب. إذا الأول ضبط إيه؟ ضبط فؤاد، ضبط صدر، يعني عنده تيقظ، من منتبه عنه الغفلة. قد قال يحفظ العين هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت إيه؟ ثبت كتاب، ثبت بتسكين الباء مقصود الحفظ والإتقان، ثبت بفتح الباء المراد الفهرس، ثبت المراجع، ثبت المشايخ، ثبت الروايات فهرس، أما ثبت بتسكين الباء والمتقن الحافظ المتثبت. قال وتحت هذا الشرط مسائل، المسألة الأولى ما هي؟ أقسام الضبط، ضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. قد قال يحيى بن معين هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب. قال أما ضبط الصدر ففيه مباحث، الأول تعريف هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى إيه؟ متى شاء، ولم يكن متى إيه؟ قلب منه، أضبط من كلمة قلب منه، قال متى شاء، وقول من قال متى شاء أولى من قول من يقول من طلب منه، وذلك تحت لازم الطعن، فمن عرف بأنه عسر الرواية، ها كالإمام الأعمش مثلا كان عسر الرواية، ممكن تبقى يقعد ويلح عليه حدثنا حدثنا حدثنا، ما يعطون إلا حديثا أو حديثين معنا، وليس معنى هذا كتم العلم، في فرق، من سئل عن علم فكتمه ألزم بإلزام من النار يوم القيامة، هذا موضوع آخر معنى. اصلا حديث من كتم، من سئل عن علم فكتمه، المراد بالعلم الذي هو فرض عين او فرض كفايه، معنى يقول يعني الانسان لا تصح صلاته الا بالتعلم، لا معرفه الاحكام، لا صح حجه الا بهذا التعلم، لا صح توحيده ولا ايمانه الا بمعرفه هذا العلم. هنا اذا سئل وكتب يتناوله الوعيد، اما علم فضله من العلوم ليس هو بواجب عيني ولا واجب كفاية، لا يدخل تحت طائلة هذا الحديث ولا الوعيد، ففي فرق، الناس بيفهم هذا الحديث يقول لك الأعمش كان موضوع من الأحمى عليه، أصلا هو الأعمش كان في زمانه وحده، ما الأعمش معاه مئات من المحدثين في زمانه في بغداد وفي الكوفة وفي البصرة، مئات من المحدثين، لو كنا معاه قليل معنا يا إخوان، فلو تركوا الأعمش وجدوا غيره، إذا ما كتمش العلم، فكتم إيه؟ لم يدخل العلم. طيب، إذا كان الأعمش عاسرا في الرواية، معناه عاسر يعني تطلب منه عشرة ما يقولك نصف حديث أو حديث، يقول لك اتفضل كتب على الله، ما تقعدش، أنا مش فضيلة، فاهمين؟ لأن أنت بتجيبه ومسك في زمارة العلم، والتاني برضه هيجي يمسك في زمارة العلم، والتالت والرابع، طول اليوم مسكين، فاهمين إيه؟ وكان ضجرا، كان ضجرا، ها؟ وكانت فيه زعارة رحمه الله، إذا هو بشر مش ملك، مش ملك، فهم يجي له البيت، ولو فتح مكتب وقاعد على كرسي دوار وأباجورة ومشاكل زي دي، ما يعملش حاجة أصلا من الدنيا، إن جاءوا في عيشة ياكلوه، في شويه لبن هيشربوه. في الاخير ما حصلش حاجه، جاب لهم علب الشاي البرسي قال يلا كله، اكلت اكل البيت ما بقي الا اكل العلب الشاي. يعني يروح فين؟ يروح من دول فين؟ وعامل كلب على البيت، يجي شعبه الكلب ينبح، يجي سفيان الكلب ينبح، فلان الكلب ينبح، ائمه كبار. فمات الكلب، فقال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. انتوا الان لما الاعمش اللي كان 10 كيلوات معناها تطلب منه 20 ما يعطي لك الا حاجه، واحيانا يقول لك اتفضل اسف مفيش لا واحد ولا اثنين ولا 20. قلت له الله ما كده اما اشوف نفسي لاقي احدثك. كان 10 ازاي؟ في الروايه مش بيكتب العلم، فرق بين كتم العلم وايه؟ والعسر في الروايه. كان الاعمش ضجرا وكان ايه؟ في زعاره وكان عسر، ومع ذلك كان في دعاء وطرق ونوادر معناها، وكان مع ذلك يلقب بالمصحف. هل كل هذا حط من قدر الاعمش؟ ابدا. كان يلقب بالمصحف، كانوا يتهافتون على حديث، كان شعبه يمسك بيدين الشعبة صار إمام ليه؟ وأخذ من عند الأعمش. قال حدثني الأعمش وهو المصحف، يتكلم شعبة أمير المؤمنين حديث، لما يزكي واحد زي الأعمش يقول مصحف، طيب أنت عايز بعد كده إيه؟ طيب، يقول هنا فإذا طلب منه الحديث وأبى أن يحدث به فلا يقال ليس بضبط، لأنه طلب منه الحديث فلم يأتي به، إذا كلمة من استحضار ما تشاء أحسن من كلمة إيه؟ إذا طلب منه. وأدق، لأن عدم إتيان الحديث حقيقة الشيخ يأتي بفوائد لا تجدها إلا في هذا الكتاب. يعني شد إليه الحال فعلا، والشيخ يعني تشرب علم الحديث وعلوم الحديث كأنه زي الفقه بيحكي لك قصة، كأنه بيحكي لك قصة. وهذا ناشئ من الاستقراء الذي يعني عرفنا بالشيخ. استقراء تحقيق كثرة خارجي. طبعا انتوا لو تطلعوا على كتب الشيخ المخرجه تحقيقات ما طبعت الى الان، ما طبعت المجلد الان من فتح الباري في 5 مجلدات لو طبع، لو طبع اليوم لا زال مكتوب، لعلي اطلعت بعضكم على بعض الصفحات منه، كنا نصور من ذلك الكتاب اللي اسمه تحفه القاهره بشرح وتحقيق فتح الباري، بتحقيق وتخريج فتح الباري. أعجوبة من أعجوبة إلى يوم هذا. قالوا له لبعض الطباع، قالوا له أنت لو استمرت على هذا المشروع أول شيء عمرك كفنا لسه ما خلصتش، ثاني شيء مين اللي هيطبع لك 25 60 مجلد 45 أو 60 مجلد طلع لنا فتح الباري 60 مجلد هتوصلوا إزاي؟ ما نعرفش. معناه لو طلعتوا مع كتاب الداء والدواء تخريج الداء والدواء تحقيق الداء والدواء أعجوبة من أعجوبة ما انطبعش. وكتب كثيرة جدا في التخريج والتحقيق، تحقيقات مطولة وتخريجات مطولة ومليئة بإخراج العلل وبيان الشذوذ والاضطراب في الأحاديث والنكر وما إلى ذلك. فجزا الله خيرا شيخنا خير الجزاء. يقول وهو التعصر في الحديث ولا يلزم من ذلك اختلال في الضبط، هذا ما ظهر لي من فرق بين الكلمتين والأمر لذلك سهل والله أعلم. الثاني متى يشترط؟ ضبط الصدر. الأصل أنه يشترط في حالة الأداء، معناه يعني ما يشترطش في حالة الأخذ والتحمس، إنها في حالة الأداء والعطاء والمثل والرواية. فإن جمع مع ذلك الضبط حال التحمل وما بعده فهو أفضل. مثل شعبة كان يجمع بين الحفظ والضبط في حال التحمل والأخذ وحال أداء سفيان الثوري فلان وفلان من الأئمة الكبار. ولذلك كان شعبة يقول ما سمعت حديثا من شيخ فطلبت منه استعادة هذا الحديث مرة أخرى يحفظه الله. قال وقد يوجد من الناس من يتحمل ولا يؤدي ما تحمل كمن اشتغل بالعبادة والزهد وأعرض عن التحديث، وهذا في الغالب يختل ضبطه. ولذلك كان بعضهم يقول ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. ليه؟ يقصد بالكذب الوهم التخليط، تشغله العبادة واشغله الزهد واشغله النسب عن مراجعة الأحاديث. قال وأعرض عن التحريف، وهذا في الغالب يحتمل ربطه ولا يحتج به. وقد يوجد من يتحمل وهو صغير لا يضبط، ثم يحفظ ما كتب أو كتب له ويدخل حفظه ثم يؤديه حفظه، فإن أدى حال اختلال ضبطه لم يقبل، وإن أدى حال ضبطه بآخر قبل منه. الشاهد إذن كم مسألة الآن تحت هذه الآية؟ ها؟ كم مسألة؟ ها؟ إحنا الآن أول شيء الشرط الخامس تحت مسألة، كان المسألة الأولى أقصار الضبط، وبعدين تحت المسألة الأولى فيها عدة مباحث. المبحث الأولى تعريف الضبط، المبحث الثاني متى يشترط ضبط الصرف؟ يشترط عند الأداء، عند الأداء والبذل والرواية. طيب الثالث، المبحث الثالث كيف يتم معرفة ضبط الصدر؟ يعرف العلماء ذلك بأمور واحدة، استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، استفاض بين الأئمة أن مالكا إمام ثبت مطلق عنده ضبط غاية في الضبط، استفاض عند العلماء أن الشعب كذلك، أن البخاري كذلك، أن الإمام مسلم كذلك، أن الإمام أحمد كذلك، أن أبا زرعة كذلك، أن فلان عيد من هذا استفاض يعني انتشر واشتهر، ولا يحتاج إلى يقول ما هو الدليل ما هو البرهان، لأن الشهرة كافية. استفاضة طاغية. قال استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، وهذه الصورة هي أعلى الصور في هذا البحث. الثاني تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي لأنه يحفظ حديثه ويتقنه إن شاء الله. الثالث سبر روايات الراوي يعني تتبعها، يتتبع العالم الحافظ روايات الراوي فيعرف من السبر والتتبع والاستقراء أنه ضابط لم يكن عنده غفلة ولا تخاليف ولا أوهام. قال ومقارنتها بروايات غير من الثقات لينظر هل يوافقهم أو يخالفهم ويحكم على حديثه بعد ذلك في المسح. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من ذي اليدين ما قال قصرت الصلاة عن نسيتها يا رسول الله، قال ما قصرت الصلاة ولا نسيتها، قال بل قصرت يا رسول الله بل نسيتها يا رسول الله، قال أحق ما قال ذو اليدين، أحق ما قال ذو اليدين. يتثبت النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الحاضرين وفيهم أبو بكر وعمر معنا. قال كما قال ابن معين قال لي إسماعيل بن علي يوما كيف حديث، قلت أنت مستقيم الحديث، فقال لي وكيف علمتم ذلك، قلت له عرضناها بها أو عرضنا بها أحاديث الناس، الناس هم من هم يعني يا شيخ محمود؟ الناس لهم ها؟ الفقهاء قبل هذا الوقت أحاديث الناس يعني بالشارع لا الفقهاء حديث الفقار مقصود بالناس هنا منهم الفقار، فرأيناه مستقيم فقال الحمد لله. من الذي قال الحمد لله؟ ابن علي. الرابع إذا نصوا على أن الراوي ثقة وليس له كتاب هذا يدل على أنه يحفظ حديثه بصدره، يقول لك فلان ليس له كتاب معنى، فلان لم يكتب سوداء في بيضاء، لم يكتب سوداء في بيضاء لعله كان أميا لكن يحفظ، كالأعمى كالشعبي، الشعبي كان أميا يقول ما كتبت سوداء في بيضاء كان أميا مع ذلك يوصينا إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو عن جدار عشان لا تفلك يفوتك. قال إذا نص على أن الراوي ثقة وليس له كتاب هذا يدل على أنه يحفظ حديثه بصدق. الخامس ومن ذلك قول الراوي عن نفسه ما كتبت سوداء في البيضاء أو ما يضرني أن تحرق كتبي، لماذا يحفظها ونحو ذلك مما يدل على إتقانه لحديثه. السادس اختبار الراوي والاختبار صور منها أن يأتي إليه أحد أئمة الجرح والتعديل فيسأله عن بعض الأحاديث فيحدثه بها على وجه ما، يجي له في يوم كده من الأيام يقول حدثني بالأحاديث اللي عندك قبل سنة مثلا، ثم يجي له بعد سنة سنتين حدثني بالأحاديث، فيقارن أتى بها على الوجه الأول ولا اختلف. قال كانوا قايمين بدين الله يا إخوة، كانوا قايمين بدين الله يختبرون حفظ الرواه واتقانه. قال فيحدثه به على وجه ما ثم ياتي اليه بعد زينب فيساله عن حديث نفسها، فاذا تبها كما سمع منه في المره الاولى علم ان الرجل ضابط لحديثه ومتقن له، اما اذا خلط فيها وقدم اخر عرف انه ليس كذلك وتكلم فيه على قدر خطئه ونوعه. فان كانت هذه الاخطاء يسيره عددا ونوعا احتملوها له اذ كان مكثرا ولا والا طعن فيه. لان بارك الله فيكم مش معنى ان فلان حافظ وامير المؤمنين ما يخطئش، لا، وده بيقول لك فلان ثقه حجه ثبت له افراد مثلا اخطا في حديثه مش معناه انه معصوم من خطا، لا، لكن هم ينظرون للخطا كما وكيف. قال ومسألة كثرة الخطأ وقلته مسألة نسبية ترجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته، فمن كان مكثرا من أحاديث الصحيح وأخطأ في أحاديث قليلة احتمل له ذلك الخطأ، كمن كان عنده عشرة آلاف حديث مثلا وأخطأ في عشرين حديثا منها، وهذا بخلاف من لم يكن عنده إلا حديث واحد مثلا أخطأ فيه، فمثل هذا يكون متروكا. أو كمن عنده عشرة أحاديث وأخطأ بخمسة منها، هذا يطعن فيه مع أن الخطأ بعشرين حديثا أو خمسين حديثا لا يضر من كان مكثرا واسع العلم والحصيلة، إلا أن النظر لا يقتصر على مسألة القلة والكثرة فقط، يعني لا ينظرون إلى المسألة باعتبار الكم والعدد، أيضا ينظرون لها باعتبار الكيف معناه، بل يراعى في ذلك أيضا نوع الخطأ كيفية الخطأ، وفي خطأ فاحش، في خطأ يحتمل، في خطأ خفيف يسير، فقد يكون خطأ ممكن واحد يروي حديثا مقلوبا هو ما يملك من الدنيا إلا هذا الحديث، أو عنده حديثان أصاب في حديث وقلب حديث، بدل ما الحديث يحرم شيء قلبه وأباح الشيء، إذا هذا هو الكيف، خطأ، نوع الخطأ نوع فاحش. قال فقد يكون خطأ قليلا إلا أنه فاحش فيذهب بحديث الراوي، كما جاء عن بركتنا أنه قال في الربيع بن يحيى بن مقسم حدث عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين، ثم قال هذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، وهذا يسقط مئة ألف حديث. قال أبو حاتم، وقال أبو حاتم في العلل هذا باطل عن الثوري لا يصح. وهناك صورة أخرى لاختبار الرواه لمعرفة ضبطهم، وهي أن يدخل الإمام منه في حديث الراوي ما ليس منه ثم يقرأ عليه ذلك كله موهما أن الجميع حديثه، فإن أقره وقبله مع ما أنقل فيه طعن في طعن في ضبطه، وإن ميز حديثه من غيره علم أن الرجل ضابط. مثال ذلك ما حصل من يحيى بن معين مع أبي معاذ الفضل بن دكين الكوفي، ولعل لذلك صلة بالتلقين الآتي من السورة الثالثة. ومن سورة الاختبار أيضا أن يلقن الإمام منهم الراوي يقصر اختباره شيئا بالسنة أو بالمد لينظر هل سيعرف ويميز فيرد ما يلقنه أو لا يميز فيقبل ما أقبل عليه، فإن ميز وهو ضابط وإلا بغير ضابط. ومن قبول التلقين أن يسأل الإمام أحد الرواة عن مجموعة من أحاديث، أي هل حدثك فلان بكذا وكذا وليس ذلك من حديث أو فيما ليس من حديث، فإن أجابه بنعم عرف ضعفه وغفلته، ويعبر علماء ذلك التعبير عن الراوي الضعيف في مثل ذلك بقول فلان يجيب عن كل ما يسأل عنه، معناه لأنه يتلقى يجيب هل هذا من حديثك أو ليس من حديثك، يقول نعم، ففي العمال والبطال على ابن يقول بيجيب على طول، طب ما تتورع، قل إذا عرفت هذا من حديثك قل هذا من حديثك، إذا لم يكن هذا من حديثك قل ليس، لأن بعض الناس يحبك أكثر من الرواية، الرواية شهوة لها شهوة معناه. قال منها أيضا إغراق إمام من الأئمة، إغراق إمام من الأئمة على الراوي بالحديث فيقرب سنده أو متنه، أو يركب سند حديث على متن حديث آخر أو العكس ليعرف ضبط الراوي من عدمه أو قلته، ويحكم عليه ما يستحق حسب حفظه وفطنته وضبطه أو غفلته وعدم فهمه، وهذا يفعله الشيوخ مع تلاميذهم لمعرفة نباهتهم وتيقظهم، والعكس كما جرى من حماد بن سلمة مع ثابت البناني، وكما جرى من أهل بغداد مع الإمام بخاري. قال السابع والثامن والتاسع. لقد سبق في كيفية معرفة عدالة الراوي برقم التاسع والعاشر والحادى عشر طرق أخرى لمعرفة الضبط أيضا، بل يرجع إليها هناك اللي فين بكيف نعرف عدالة الراوي. التاسع فيها تعرف عدالة الراوي من كلام طيب الراوي من النظر في كتابه، فإن كان من يشك، طب الإمام مالك كان شكا، إذا شك في حرف ضرب عليه أو ربما يضرب على أكثر من حرف يشك. طب الراوي احنا نظرنا في أحاديثه في كتبه وأجزائه وجدناه يضرب على بعض أحاديث يدل أنه مميز اللي قبله اللي مميز اللي بعده وعارف ده مش تبعه، أو هذا في تخليط أو في سوء حفظ ضرب عليه يدل على إيه؟ فيكون يضرب. العاشر يقول الشيخ ينظر في روايته عن أبيه أو عن شيخه، عن شيخه ممن اشتهر الراوي بالأخذ عنه ومع ذلك يروي عنه مرة بواسطة ومرة يقول إيه وجدت في كتاب أبي كذا. إذا هو مشهور بالرواية عن أبيه، فطارة يروي عن أبيه وطارة يروي بواسطة عن أبيه. ولو قال في الجميع رويت هذا كله عن أبيه ما حد كذب، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وهذا ملازم لأبيه أو لجده. فلو قال واحد وقد روى كل الروايات عن أبيه، لا أنت لم تصب بهذا في هذا، ما الذي يجعله يروي عن أبيه طارة وبواسطة عن أبيه طارة أخرى؟ الضبط والورع والحجاج. اللي بعده اشتهاره بالعلم والعناد به واتساع رحلته ما لم يجرح. إذا وجدنا الراوي مدحوه باشتهاره بالعلم والرحلة الكثيرة، إذا يدل الأبدين هذا على ضبط. العاشر من هذه الصفحة 64 وكذلك يعرف لضبط الراوي، ضبط الراوي في المذاكرة كما قال أبو زرع كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له ما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. الحادي عشر بالنظر في كتاب الراوي فيعرف اختلاطه مثلا، وذلك إذا كانت رواية القدماء عنه مستقيمة ورواية الأحداث عنه مضطربة فيعلم من ذلك اختلاطه بآخره، بل يعلم من خلال نظر في الكتاب هل هو مدلس أم لا. فإن كانت الروايات التي صرح بها في السماع عن التقاط مستقيمة والتي يعنعن فيها مضطربة وكذا التي قد يظهر فيها واسطة ضعيفة علم بذلك تدليسه، فمن خلال نظر في الكتاب يعلم ضبط الراوي وعدمه والله أعلم. أما ضبط الكتاب ففيه مباحث، وهذا نؤخره للحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا بعد المغرب إن شاء الله مع منار السبيل.